بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا إكمال بعون الله وتوفيقه للمدارسة في هذه العقيدة الطحاوية، وقد بلغ فيها أبو جعفر الطحاوي رحمه الله إلى بيان أن الشفاعة الأخروية حق كما دلت على هذا الأخبار والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبحث في موضوع الشفاعة عند علماء أهل السنة مفرق بين باب توحيد العبادة وبين مبحث اليوم الآخر، فتجد أنهم يبحثون هذا الموضوع هنا وهناك، وذلك لتعلقه بهذين الموضوعين. وعندنا في هذا الموضوع مسائل: أولا، الشفاعة في اللغة هي التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة، وهي معنى معلوم عند الناس ويتداولونه في شؤونهم. والمعنى الشرعي الذي نبحثه الآن هو الشفاعة الأخروية التي دلت الأدلة على أنها ستقع يوم القيامة، وأنه سيشفع الشفعاء عند الله سبحانه وتعالى. والشفعاء في الجملة ثلاثة أصناف: الأنبياء والملائكة والمؤمنون. والمسألة الثانية: أقسام الناس في الشفاعة الأخروية. ينقسم الناس من حيث أخذهم بهذه الشفاعة أو عدم ذلك إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين اعتقدوا أن الشفاعة الأخروية من جنس الشفاعة الدنيوية، فوقعوا في غلو في المخلوق وانتقاص من عظمة الخالق وشرك في حقه سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم المشركون من الأولين والآخرين إلى يومنا هذا، من القبورية، من الصوفية والرافضة وغيرهم. هؤلاء هم القسم الأول. القسم الثاني هم الذين أنكروا ما تواتر منها، وهؤلاء هم الوعيدية الذين أنكروا الشفاعة التي دلت على أنها تكون في أهل الكبائر، لزعمهم أنها تخالف الحق، أعني الأصل الباطل الذي أصلوه، وهو إنفاذ الوعيد، فوقعوا في الانتقاص من عظمة الخالق سبحانه وجحد الأدلة والقذف في رحمته سبحانه وحكمته، وهؤلاء هم الوعيدية كما أسلفت. أما الصنف الثالث فأهل السنة والتوحيد، الذين فازوا بالنهج الحق في هذا الموضوع كما هو حالهم في غيره، فإن هؤلاء أثبتوا ما دلت الأدلة عليه، وهو أن ثمة شفاعة أخروية ليست من جنس الشفاعة الدنيوية، إنما هي شفاعة لله جل وعلا، هو المالك لها جميعا، فهو سبحانه يشفع بإذنه لمن رضي عنه. وهؤلاء يعني هذه الفرقة السنية آمنوا بالكتاب كله وعظموا الخالق سبحانه ولم يتجاوزوا بالمخلوق قدره. المسألة الثالثة أصول أهل السنة والجماعة في موضوع الشفاعة. لأهل السنة والجماعة أصول ينبغي مراعاتها وملاحظتها، وهذه الأصول يمكن تلخيصها في أربعة. الأصل الأول فرق بين الشفاعة الدنيوية والشفاعة الأخروية. وهذا يا إخوتاه من الأصول المهمة التي ينبغي أن تكون منك على ذكر، فإنه قد تكرر بيان ذلك والإشارة إليه وتكراره في كتاب الله جل وعلا لأجل أن تترسخ هذه الحقيقة في النفوس المؤمنة فيسلم من الوقوع في الخطأ المتعلق بهذا الموضوع كما وقع غير أهل الإيمان فيه. فالشفاعة الأخروية التي تقع يوم القيامة والتي دلت الأدلة عليها ليست من جنس الشفاعة المعهودة عند الناس في الدنيا، بل بين هذه وهذه بون شاسع، وهذا لا بد من استحضاره. يوضح لك هذا أنك لو تأملت في الأدلة الواردة في الشفاعة فإنك تجدها على ثلاثة أضرب. الضرب الأول أن تجد نفيها أو نفي نفعها أو نفي قبولها، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وكما قال سبحانه وتعالى ولا يقبل منها شفاعة، وقال ولا تنفعها شفاعة، فلا قبول للشفاعة ولا نفع للشفاعة بل لا شفاعة. وكل ذلك لأجل أن يعلم الناس أن الشفاعة في الآخرة ليست كهذه الشفاعة التي يعهدونها في الدنيا، إنما هي شيء آخر، هذه الشفاعة ليست موجودة في الآخرة. والضرب الثاني أن تجد إثبات الشفاعة استثناء بعد النفي، وذلك في نحو قول الله جل وعلا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، في أدلة عدة على هذا النهج تجد أنه تثبت الشفاعة على سبيل الاستثناء، فهي مستثناة مما يظن من نفي الشفاعة مطلقا. الشفاعة المنفية مطلقا هي الشفاعة التي يعهدها الناس في الدنيا، إنما الذي يثبت لله سبحانه وتعالى أو يثبت يوم القيامة عند الله عز وجل إنما هي شفاعة أخرى، شفاعة تكون بإذن الله يعظم فيها الله سبحانه ولا يتجاوز المخلوق فيها حده. والصنف الثالث إثبات أن الشفاعة ملك خالص لله سبحانه وتعالى، أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قل لله الشفاعة جميعا. هذه الآية آية عظيمة، ومن الأصول الاستدلالية عند علماء التوحيد، وقد ذكروا أنها تخلع وتنزع كل تعلق بالمخلوق من القلب في شأن الشفاعة. الشفاعة ملك خالص لله سبحانه وتعالى، وعليه فالاعتماد والرجاء ينبغي أن يتوجه إلى من بيده هذه الشفاعة ويملكها ويأذن بها في من يشاء سبحانه وتعالى. هذا الذي ينبغي أن تستحضره، أن تكون هذه الآية دائما نصب عينيك. الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا أن الأمر فيها ابتداء وانتهاء إلى الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا. والفروق بين الشفاعة التي في الدنيا والشفاعة التي في الأخرى كثيرة، أقتصر منها على بيان ثمانية. الفرق الأول أن الشفاعة في الدنيا الشافع فيها محرك مؤثر، بل ربما كان آمرا مكرها، ومثل هذا لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يظن أن الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى تكون على هذه الشاكلة، أن المخلوق يؤثر في الخالق سبحانه وتعالى فيجعله مريدا بعد أن لم يكن مريدا، ويجعله فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا. يا لله العجب، أهذا يظن برب العالمين؟ والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. إذن لا يمكن أن يكون المخلوق مع الخالق سبحانه وتعالى على هذه الشاكلة. أما في الدنيا فثمة حال أخرى، فإن المخلوق في الشفاعة الدنيوية يؤثر في الشافع، فإن الشافع من المخلوقين يؤثر في المشفوع عنده، فربما كان كارها فيجعله راضيا، ربما كان ممتنعا فيجعله قابلا، يؤثر فيه ويحركه، بل ربما يبلغ إلى أن يكون آمرا له، والمشفوع عنده يصبح مأمورا. ربما يكون في حكم المكره الذي لا يستطيع أن يرد من شفع عنده. لا شك أن هذا لا يجوز أن يعتقد في الشفاعة التي تكون بين يدي الله سبحانه وتعالى في الآخرة. الفرق الثاني أن الشفاعة في الدنيا يعلم فيها الشافع المشفوع عنده بشيء لم يكن يعلمه، يوقع في علمه شيئا ويبين له شيئا ما كان يعلمه، فتجد أنه يشفع أحد عند آخر، فإذا وجد منه نوع تردد في قبول الشفاعة فإنه يبين له حال المشفوع له، وأن حاله كذا وكذا، وأنه يستحق كذا وكذا مما لم يكن يعلمه المشفوع عنده، أو يبين له الآثار التي ستترتب إن قبل الشفاعة، أو الآثار التي ستترتب إن لم يقبل الشفاعة. ولا شك أن هذا لا يجوز أن يعتقد في الله سبحانه وتعالى، وأن الشفاعة في الآخرة عنده تكون من هذا القبيل، لأن الله سبحانه بكل شيء عليم، ولا يمكن للمخلوق أن يعلم الله بشيء لم يكن يعلمه تعالى ربنا وعز. فإذا هذا فرق ثاني ينبغي أن يستحضر. وفرق ثالث وهو أن حصول المقصود من الشفاعة في الدنيا إنما حصل بمشاركة بين الشافع والمشفوع عنده. هناك شفاعة وتأثير من الشافع، ثم هناك فعل من المشفوع عنده، ولا شك أن هذا لا يجوز أن يعتقد، لأن هذا يقتضي أن يكون هناك شريك مع الله سبحانه وتعالى فيما يفعل، وأن يكون هناك من يشفع الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى وتر فلا يشفع. ولذلك المشركون يخاطبهم الله سبحانه وتعالى مذكرا بحالهم في الدنيا، حيث اعتقدوا هذا النوع من الشفاعة في آلهتهم ومعبوداتهم، ولذلك اتخذوها شركاء مع الله سبحانه. قال سبحانه: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. شركاء مع الله عز وجل في تحصيل المآرب التي كنتم تطلبونها. فجعلوا هؤلاء الشفعاء ماذا؟ جعلوا هؤلاء الشفعاء ماذا؟ شركاء مع الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يجوز بحال أن يعتقد في الشفاعة التي تكون عند الله سبحانه وتعالى، بل الله جل وعلا واحد لا شريك له، لا شريك له في فعله ولا في أمره ولا في قضائه سبحانه وتعالى. الفرق الرابع أن قبول الشفاعة من المشفوع عنده في الدنيا يرجع إما إلى رغبة أو رهبة أو كراهة، إما إلى رغبة أو رهبة أو حاجة، ولا يجوز أن يعتقد هذا في الله سبحانه وتعالى. بيان ذلك أن الشفاعة التي يعهدها الناس في الدنيا هي في الغالب تدور على نوعين: إما أن تكون شفاعة محبة، وإما أن تكون شفاعة وجاهة. شفاعة المحبة هي أن يشفع حبيب عند محبه، كان يشفع صديق عند صديقه الذي يحبه، تشفع امرأة عند زوجها، أن يشفع ابن عند أبيه، وما كان على هذه الشاكلة. أو أن تكون شفاعة وجاهة، أن يشفع وجيه له مكانة وحظوة وخطر عند من له الأمر والنهي في أمور الدنيا، كان يشفع وزير عند سلطان، أو يشفع رئيس الجندي عند حاكم، وما شاكل ذلك. تلاحظ يا رعاك الله أن قبول المشفوع عنده لهذه الشفاعة التي يتوجه بها أحد هؤلاء راجعة إما إلى رغبة، فهو يرغب في أن يستبقي محبة حبيبه، أو يرغب في أن ينال ولاء ذاك الوجيه، أو أنه يقبلها رغما عنه، يقبلها وهو لا يريد لكنه يخاف، فتجد أنه يقبلها رغما عنه مكرها، لأنه يخاف أن ينفض محبوبه عنه، أو ينفض هذا الوجيه عنه فينقلب عليه مثلا. والأمر الثالث أن قبول الشفاعة يكون عن حاجة ومحتاج، وكل إنسان في الدنيا محتاج ويريد أن يقدم منفعة لغيره، لأجل أنه إذا احتاج منفعة في المستقبل فإنه سيجد قبولا لها، لأنه قدم قبلها يدا عند الشافع. وكل ذلك لا يجوز أن يعتقد في الله سبحانه، ومن ظنه في الله عز وجل فقد ظن به ظن السوء، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فلا يجوز أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة الشافعي لرغبة منه سبحانه في مصلحة أو منفعة تعود إليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، أو يكون ذلك عن رحبة، أو يكون ذلك عن حاجة، سبحان الله العظيم. الأمر الخامس أن في الشفاعة الدنيوية اعتماد المشفوع له غالبا على الشافع لا على المشفوع عنده، وذلك لأنه الأساس والمبدأ في حصول المنفعة، ولذلك تجد التفات قلبه إنما هو لهذا الشافع وليس للمشفوع عنده. هكذا حال الشفاعة في الدنيا، وهذا الذي كان من المشركين قديما وحديثا، أن قلوبه تعلقت بهؤلاء الشفعاء، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. تجد أنهم تعلقوا بهؤلاء الشفعاء تعلقا عظيما إلى الآخرة، تجد أن هذا الأمر متجذر في قلوبهم، ولذلك يقولون كما قال الله سبحانه وتعالى فهل لنا، يقول عنهم فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، قلوبهم متعلقة بهؤلاء الشفعاء. وإلى القبوريين والمشركين المعاصرين تجد أن القلوب معلقة بالشافع، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، وهذا لا يجوز أن يكون، يجب أن تتعلق القلوب بالواحد الأحد العظيم سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء جل وعلا. الاعتماد والتعلق والتفويض والرجاء كل ذلك ينبغي أن يتوجه إلى المشفوع عنده، وهو الله سبحانه وتعالى. الوجه السادس أن الشفاعة الدنيوية لا تفتقر إلى إذن من المشفوع عنده للشافع أن يشفع، أو رضا منه للمشفوع، لا تستلزم إذنا من الشافع أن يشفع، وإنما الشافع في الدنيا يهجم على هذه الشفاعة بين يدي المشفوع عنده هجوما أذن أو لم يأذن، حتى ربما يكون قد أعلن أنه لا يريد أن أحدا يكلمه في الشأن الفلاني أو في الشخص الفلاني، لا يريد أن يكلمه أحد، فيأتي هذا الشافع فيشفع بين يديه شاء أم أبى. ولا شك أن هذا انتقاص لعظمة الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يظن أن الشفاعة في الآخرة تكون من هذا القبيل. ولذلك الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولاحظ أن هذا الاستفهام استفهام إنكاري مشوب بالتحدي، من الذي يجرؤ على أن يتقدم بين يدي الله سبحانه بالشفاعة دون أن يكون الله هو الذي أذن له أن يشفع، بل دون أن يكون الله هو الذي يأمره أن يشفع. واشفع تشفع، سيأتي معنا أن الشفاعة الأخروية المشفوع عنده وهو الله سبحانه آمر فيها بالشفاعة، والشافع إنما هو عبد مملوك مطيع مأمور. فأين هذا من هذا؟ من عظم الله سبحانه وتعالى أدرك أن هذه الشفاعة التي تكون في الدنيا يستحيل أن تكون في الآخرة، فعظمة الله عز وجل شيء عظيم، وملكه شيء كبير، حتى إنه لا يجرؤ أحد أن يتكلم بكلمة إلا بإذن الله جل وعلا، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فأين هذا من الشفاعة التي تقع في الدنيا، وهي التي ظنها هؤلاء المشركون في آلهتهم، لها إدلال على الله عز وجل، ولما لها من مكانة بين يدي الله سبحانه، فإنها يعني هذه الآلهة والأصنام والمعبودات أو الملائكة الذين ظنوهم أو الصالحون أو الصالحين الذين اعتقدوا فيهم، اعتقدوا أنهم يتقدمون بين يدي الله متى شاءوا وحينما يشاءون وفي من يشاءون. الأمر أو الفرق السابع أن الشفاعة في الدنيا لا تستلزم رضا المشفوع عنده عن المشفوع له، وهذا أيضا انتقاص من عظمة الله عز وجل وضعف في تعظيمه سبحانه وتعالى من قبل هؤلاء الذين ظنوا بربهم ظن السوء. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا مقتضى عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله، أنه لا يشفع عنده إلا لمن رضي عنه سبحانه وتعالى. الوجه الثامن والأخير أن الشفاعة في الدنيا يهمل فيها غالبا السبب في تحصيل المقصود اعتمادا على الشفاعة، تجد أن من وجد شافعا له حظوة عند صاحب الشأن تجد أنه يركن إليه ولا يتخذ غالبا الأسباب التي تحصل مقصوده، لأن عنده شافعا قويا، عنده واسطة قوية، فسوف يحصل بها مراده ويتقدم بها على غيره ممن ينافسه مثلا، ليس كذلك؟ لكن مثل هذا ليس حاصلا في الشفاعة الأخروية، بل الشفاعة الأخروية لا يمكن أن ينفك فيها المشفوع له عن عبادة الله سبحانه وإخلاصه وتوحيده، لا تكون إلا لهؤلاء الذين بذلوا السبب وهو طاعة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وإخلاصه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال إن لكل نبي دعوة مجابة، فتعجل كل نبي دعوة، وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. لا بد من بذل السبب وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، لا بد من بذل السبب وهو إخلاص الدين له جل وعلا. إذن هذه بعض الفروق التي تؤكد لك وتبين لك هذا الأصل المهم، وهو فرق بين الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة. الأصل الثاني الشفاعة ملك لله سبحانه، كما تقدم الله سبحانه وتعالى يقول قل لله الشفاعة جميعا، ولاحظ هذا التأكيد في قوله سبحانه جميعا، فلا يظن أبدا أن شيئا من الشفاعة يكون مملوكا لغير الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الشفاعة في الدنيا عفوا وذلك أن الشفاعة في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تستحضر فيها أن الأمر كله ابتداء وانتهاء راجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي وفق المشفوع عنده إلى سبب الشفاعة وهو التوحيد، وهو الذي وفق وأهل الشافع لأن يكون شافعا، وهو الذي حرك قلبه لأجل إرادة الشفاعة، وهو الذي يأذن للشافع أن يشفع، وهو الذي يأمر الشافع أن يشفع، اشفع واشفع تشفع. ثم هو الذي يتفضل سبحانه وتعالى بقبول الشفاعة. إذن عاد الأمر أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، من الابتداء إلى الانتهاء الأمر كله لله سبحانه وتعالى. الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان في بيان حقيقة الشفاعة، أن حقيقة الأمر أن الله شفع من نفسه إلى نفسه ليرحم عبده، شفع من نفسه إلى نفسه ليرحم عبده. فالشفاعة لله سبحانه، سبقت شفاعته إليه فهو مشفوع إليه، فهو مشفوع إليه وشافع ذو شان، فالكل منه بدا ومرجعه إليه وحده، ما من إله ثاني. الله عز وجل شفع من نفسه إلى نفسه. قد يقول شخص إذا ما فائدة الشفاعة؟ نقول فائدة الشفاعة أمرا، أولا أن الله سبحانه أراد أن يكرم الشافع بالشفاعة، وثانيا أن الشفاعة سبب لحصول الرحمة، والله عز وجل حكيم عليم، الله له حكمة بالغة في جعل الشفاعة سببا في تحصيل الرحمة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: فلذا أقام الشافعين كرامة لهم ورحمة صاحب العصيان، فلذا أقام الشافعين كرامة لهم ورحمة صاحب العصيان. إذا تبين هذا، تبين أن الشفاعة الشركية التي اعتقدها المشركون في آلهتهم أنها ضلال مبين، وأن حقيقتها انتقاص لحق الألوهية وهضم لحق الربوبية وسوء ظن برب العالمين. إذا تبين لنا هذا، تبين لنا أن من اعتقد أن أحدا يملك الشفاعة فيشفع إذا شاء في من شاء متى شاء، فإنه يكون قد اعتقد شريكا مع الله سبحانه فيما يملك ويختص به. وإذا علم هذا، تبين أن من يسأل ميتا الشفاعة فإنه يسأل من لا يملك، بل من انقطع عمله شيئا لا يملكه، إنما يملكه الله سبحانه وتعالى، يكون قد وقع في الشرك عياذا بالله. إذن لابد أن تتنبه إلى هذا الأمر، الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى جميعا. الضابط الثالث: فرق بين الشفيع من دونه والشفيع بإذنه. وهذا أظنه قد تبين بما مضى، ولكن يفرد بالذكر تنبيها على أهميته. وذلك أن المشركين اتخذوا الشفيع من دونه، أم اتخذوا من دون الله شفعاء. والله جل وعلا يقول: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فهذا الذي فعله هؤلاء المشركون. أما أهل التوحيد فاعتقدوا الشفيع من بعد إذنه، اعتقدوا أن ثمة شفاعة يكون فيها الشفيع من بعد إذن الله عز وجل، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو الفرق بين الشريك وبين العبد المطيع. الشفيع من دونه هو من تقدم، من اعتقده فقد اعتقد شريكا مع الله عز وجل، مؤثرون والنفع حاصل من قبله والقلب ملتفت إليه، إلى آخر ما ذكر. أما الشفيع من بعد إذنه فما هو إلا عبد مملوك مطيع لله سبحانه وتعالى، يأذن الله جل وعلا له بالشفاعة إذنا شرعيا وإذنا كونيا، بل يأمره بهذه الشفاعة ويقول له اشفع، ولا يملك إلا أن يطيع أمر الملك العظيم سبحانه وتعالى فيشفع. إذن لابد أن تتنبه إلى هذا الفرق، فرق بين الشفيع من دونه والشفيع من بعد إذنه. فالمشركون اعتقدوا الشفيع من دونه، وأن الشافع أو الشفيع هو الذي حرك المشفوع عنده ليفعل. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وأما أهل الإيمان فإنهم اعتقدوا الشفيع من بعد إذنه، اعتقدوا أن الله عز وجل هو الذي حرك الشافع لأجل أن يشفع. الضابط الرابع والأخير، لا حظ في الشفاعة إلا لأهل التوحيد. لا حظ في الشفاعة إلا لأهل التوحيد، وذلك أن الذي اعتقده المشركون هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى. ظنوا بأن الباب لا يغشى بدون توسط الشفعاء والأعوان، فأرادوا الشفاعة عن طريق الشرك فعوقبوا بنقيض مقصودهم، فكان أن اتخذوا السبب الذي حرمهم هذه الشفاعة. فلا يمكن أن تكون هناك شفاعة لهؤلاء المشركين والكفار يوم القيامة، لا يمكن ذلك البتة. وقد قال الله سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويقول الله جل وعلا عنهم أنهم يقولون يوم القيامة فما لنا من شافعين. وذلكم أنهم قد اتخذوا السبب الذي حرم هذه الشفاعة عليهم، وانتقض عندهم الشرط في قبول الشفاعة فيهم. والحديث كما قدمت لك واضح جلي صريح، قال صلى الله عليه وسلم فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن شرط انتفاع العبد بالشفاعة تحقيق التوحيد، فقال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. توحيد، لا بد في حصول الشفاعة من تحقق التوحيد. فالمشرك لا حظ له في الشفاعة البتة، نعوذ بالله من الشرك. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة، أظنها المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، أنواع الشفاعة يوم القيامة. وغالبا إذا ذكر العلماء هذه المسألة فإنهم يذكرون أنواع الشفاعات التي تكون يوم القيامة، فإن الشفاعة ليست نوعا واحدا، إنما هي شفاعات متعددة. وقد ساق الشارح ابن أبي العز رحمه الله 8 أنواع للشفاعة التي تكون يوم القيامة، وسأذكر هذه الشفاعات التي ذكرها رحمه الله، قد ذكرها غيره أيضا. أولا الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في فصل القضاء، وهذه كما قال ابن عباس وابن عمر وجماعة من السلف رضي الله عنهم إنها المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والأدلة عليها ثابتة في الصحيحين من رواية غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الناس إذا اشتد بهم الكرب يقول بعضهم بعضا هلموا لنسأل أحدا يشفع لنا عند الله جل وعلا في أن يفصل القضاء، يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، والكل يعتذر والكل يقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وكلهم يذكر ذنبا يجعله يتأخر عن أن يتقدم إلى هذه الشفاعة باستثناء عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا، ولكن كل واحد يرشد إلى الآخر حتى يرشد عيسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، فيشفع عند الله سبحانه وتعالى في فصل القضاء. فهذه هي الشفاعة الأولى، وهي شفاعة عامة تكون لجميع الخلائق. الشفاعة الثانية الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، فإذا انتهى أهل الإيمان من المرور على الصراط ولم يبق إلا دخول الجنة فإنهم لا يدخلونها حتى يشفع محمد صلى الله عليه وسلم في دخولها، يشفع عند الله في دخولها، فهو الشفيع في دخول الجنة عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا دلت عليها عدة أدلة في الصحيحين. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وقد قال عليه الصلاة والسلام في شأنه كما في الصحيحين: لعله تنفعه شفاعتي فيكون في ضحضاح من النار يبلغ كعبه ويغلي منه دماغه، صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الصحيح من حديث العباس قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ إنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا فسرها الحديث الآخر: لعله تنفعه شفاعتي. فبشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التي يأذن الله جل وعلا فيها فإن العذاب يخفف عن عمه أبي طالب، وهذا استثناء من الشفاعة في الكفار، فلا شفاعة مطلقا في الكفار، لا في إخراجهم من النار ولا في التخفيف عنهم على الصحيح، باستثناء أبي طالب، والله جل وعلا الأمر كله له، الأمر كله له، فيحكم ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعات الثلاث قد أجمع أهل العلم على اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بها، فلا أحد يشاركه فيها. الشفاعة الثالثة الشفاعة الرابعة الشفاعة في دخول من لا حساب عليه الجنة، وهذه أيضا ثابتة في الصحيحين، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حمد الله وأثنى عليه وسجد سبحانه وسجد صلى الله عليه وسلم له سبحانه، فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسه وسل تعطه واشفع تشفع، فيقول: أمتي أمتي، فيقول سبحانه وتعالى: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. وظاهر الله أعلم من الأدلة وهو الأقرب أن هذه الشفاعة أيضا مختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الخامسة الشفاعة في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرجوا منها، وهذه قد تواترت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة كانت موضع المعترك بين أهل السنة والوعيدية، فأثبتها أهل السنة للأدلة الكثيرة التي دلت عليها وخالف فيها بل كذبها أولئك الوعيدية. وهذه الشفاعة المقطوع به أنها تكون للنبي عليه الصلاة والسلام كما تكون لغيره من الشفعاء من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. النوع السادس من أنواع الشفاعة هي الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها. وكيف يستحق دخول النار؟ إذا نعم إذا رجحت كفة السيئات، إذا زادت السيئات على الحسنات نعوذ بالله، فها هنا يستحق الإنسان دخول النار، لكن قد يتفضل الله سبحانه وتعالى بأن يأذن في هذا الذي ترجحت سيئاته على حسناته، يأذن سبحانه وتعالى بشفاعة فيه. وهذه الشفاعة قد دل عليها عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، كما دل عليها حديث في صحيح مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصراط قال فحلت الشفاعة فتقول الأنبياء اللهم سلم سلم، فقول اللهم سلم سلم هذا دعاء وشفاعة عند الله سبحانه وتعالى بإذنه، فيقبلها الله سبحانه وتعالى في من شاء فيسلم هؤلاء أو يسلم من شاء من هؤلاء العابرين على الصراط من الوقوع فيها. ومعلوم عندك أن العاصي الذي شاء الله عز وجل تعذيبه فإنما يدخل النار من خلال سقوطه من على الصراط، لأن الصراط منصوب على متن جهنم أعوذ بالله من جهنم. هذه الشفاعات الست أدلتها واضحة ظاهرة جميعا، حتى الشفاعة الثالثة، بل نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن هذه الشفاعة السادسة لم ينكرها إلا الوعيدية، فلهذا إشارة إلى أنها محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة. ويذكر نوعان من أنواع الشفاعة وذكرهما الشارح رحمه الله وغيره، وهي وعفوا وهما أولا وهي بالترتيب الشفاعة السابعة الشفاعة في من تساوت حسناته وسيئاته، ومن كان كذلك كان من أهل الأعراف، الشفاعة في هؤلاء أن يدخلوا الجنة. وفي هذا أثر مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبراني في الكبير وغيره، ولكنه لا يصح بل هو ضعيف جدا بل هو موضوع، ولا أعلم دليلا قد دل على ثبوت هذا النوع من الشفاعة. فإن كان قد انعقد إجماع على هذا النوع فالحمد لله، وإلا فلا أعلم دليلا عليه والله أعلم. والنوع الثامن والأخير هو الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة فيها، الشفاعة في أناس من أهل الجنة أن ترفع درجتهم فيها، وهذا أيضا إن صح الإجماع فيه فلا شك أنه ليس لأحد أن يعدل عن الإجماع، لكن إن لم يصح فيحتاج إثبات هذا النوع إلى دليل، وما استدل به على هذا النوع فيه بعد. استدل عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، أبو عامر الأشعري، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. وكذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. وهذا إن تأملته وجدته دعاء كان في الدنيا. ومن الصعوبة أن يقال إن كل دعاء كان بشيء منه صلى الله عليه وسلم في الدنيا أن نجعله نوعا من أنواع الشفاعة، فالله عز وجل أعلم. هذا باختصار ما يتعلق بموضوع الشفاعة، وننتقل بعد ذلك إلى موضوع الميثاق. فيكم نشاط؟ ها؟ نكمل؟ طيب استعدوا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق. نعم، هذه مسألة الميثاق، وهذا الموضوع موضوع فيه بحث ودقة، ربما يختلف عن غيره من المسائل التي مرت بنا، فإنها مسائل بينة واضحة، ولكن هذه المسألة فيها بحث نظرا لخلاف حصل من بعض المتأخرين. ومسألة الميثاق تتضمن بحوثا عقدية متعددة. موضوع الميثاق له تعلق بتوحيد الربوبية، وله تعلق بتوحيد الألوهية، وله تعلق بموضوع القدر، وله تعلق بموضوع الإيمان بالغيب، وله تعلق بمسألة الإيمان بالرسل، وله تعلق أيضا بالقيامة، وله تعلق أيضا بمسألة الروح. تجد أن هناك مسائل متعددة تتعلق بهذا الموضوع. ونبدأ أولا ببيان المراد بالميثاق. قال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، يعني هو شيء ثابت. المراد بالميثاق هو أن الله سبحانه وتعالى استخرج ذرية آدم وذريتهم من صلبه وأصلابهم، ثم نثرهم بين يديه كالذر، ثم استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا هو الميثاق الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو الذي دلت عليه أدلة كثيرة. أشهر دليل عليه، بل لا تكاد تجد أحدا يبحث في تفسير آية الأعراف التي سأذكرها إلا ويشير إلى موضوع الميثاق، ثم يبحث فيه إما على القول الذي مضى عليه السلف رحمه الله، وهو أن هذا الميثاق حق، أو تجد أنه يؤوله بشيء آخر كما سيأتي. والآية هي قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذه آية الميثاق في سورة الأعراف. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ما تدل عليه هذه الآية بنوع من الدلالة، إما أن تكون دلالة أقرب شيء إلى دلالة المطابقة، أو تكون من قبيل الدلالة اللزومية. والأحاديث التي جاءت في هذا الباب يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب المعنى الذي دلت عليه. فأولا، أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نفس ما جاء في الآية مع زيادة في التوضيح، فهي كالتفسير للآية، يعني أن هذه الأحاديث في مجملها فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى استخرج ذرية آدم جميعا إلى يوم القيامة من ظهره، وكان ذلك بنعمان، وهو واد قريب من عرفات. ثم إن الله جل وعلا استنطق هؤلاء وأشهدهم على أنفسهم وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، على خلافه هل كانت هذه الشهادة منهم على أنفسهم فهم أقروا بالتوحيد ثم شهدوا على أنفسهم بهذا الإقرار، أو كان هذا شهادة من الله سبحانه وتعالى، أو كان هذا شهادة من الملائكة، أو كان هذا شهادة مما شاء الله جل وعلا من المخلوقات التي تكون في السماوات والأرض. على كل حال، هذه الأحاديث قد جاء فيها بيان هذا المعنى وهو الميثاق بيانا واضحا لا لبس فيه. وبعض هذه الأحاديث كانت أكثر وضوحا وبيانا من بعض. وهذه الأحاديث، أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من أشهر ما يذكر في هذا الموضوع، وقد أخرجه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى وغيرهما من أهل العلم. وروي هذا الحديث موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، ورجح ابن كثير رحمه الله وقفه. ثانيا، حديث هشام بن حكيم رضي الله عنه الذي أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، وكذلك أخرجه الطبراني والبيهقي وابن جرير وغيرهم من أهل العلم. وثالثا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما عند ابن جرير في تفسيره، وروي هذا أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وروي موقوفا على عبد الله بن عمرو. ورابعا، أثر من قول أبي بن كعب رضي الله عنه، وفيه تفصيل أكثر من غيره. وهذا الأثر قد أخرجه ابن جرير والحاكم وغيرهما، وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله. خامسا، حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني، ولكنه حديث ضعيف لا يصح. وسادسا، حديث أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخرج في الصحيحين، وهو أصح ما جاء في هذا الباب، وإن كان غيره أصرح في المعنى، لكنه يدل أيضا على ما سبق، وإن كانت دلالته ليست في الصراحة كما قبله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا يقول لي أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهون أهل النار عذابا، يقول لو أن لك ما في الأرض جميعا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم، فيقول الله سبحانه وتعالى قل سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. قال إيش؟ سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم. فأي شيء كان ذلك إلا الميثاق الذي دلت عليه آية الأعراف والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سبق الإشارة إليه. القسم الثاني أحاديث فيها استخراج ذرية آدم من ظهره، ولكن ليس فيها ذكر الميثاق، إنما فيها ذكر حكم الله القدري في هذه الذرية، وأن بعضهم سيكون من أهل النار وبعضهم سيكون من أهل الجنة، فيها بيان الحكم القدري وليس فيها بيان أخذ الميثاق. وهذا كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخرجه الإمام مالك رحمه الله في موطئه، وكذلك جاء من حديث أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك جاء من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه أيضا في مسند الإمام أحمد. القسم الثالث ما دل على استخراج ذرية آدم من ظهره، ولكن ليس فيه بعد ذلك ذكر لا للميثاق ولا لبيان الحكم القدري في هذه الذرية، إنما فيه أن الله عز وجل يعرض هذه الذرية على أبيهم آدم، يري الله سبحانه وتعالى آدم هؤلاء الذرية. فهذا قد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وغيره. وهذان النوعان الأخيران من الأحاديث يمكن أن يقال إنهما يشهدان ويدلان على ما دل عليه القسم الأول بدلالة اللزوم، وكونه لم ينص في هذين النوعين على قضية الاستخراج والاستنطاق والإشهاد، هذا لا يدل على أنه لا يكون، لأن الأحاديث قد يكون فيها بسط وقد يكون فيها اختصار، لكن أصل القضية وهو استخراج ذرية آدم بصلبه هذه ثابتة، فقد يقال إنه بضم هذه الأحاديث إلى ما قبلها وإلى الآية، فإنه يظهر أن هذه الأحاديث تدل على ما تدل عليه تلك الأدلة الصريحة. ويمكن أن يستدل على قضية الميثاق أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. قال مجاهد رحمه الله ووافقه على هذا ابن جرير الطبري رحمه الله: أخذ ميثاقكم في صلب آدم. وقد أخذ ميثاقكم إيش؟ أراد أخذ ميثاقكم في صلب آدم، وقرئ أيضا في المتواتر: وقد أخذ ميثاقكم، يعني في صلب آدم. فهذه الآية تشهد أيضا لآية الأعراف ولما سبق من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وهذا الذي دلت عليه تلك الأدلة قد توارد على تقريره أئمة كثر من أئمة السلف ومن بعدهم، فتقرير الميثاق على ما مضى بيانه قد جاء كثيرا عن السلف رحمهم الله، من ذلك أن تقريره جاء من كلام سعيد بن جبير والحسن البصري، والضحاك بن مزاحم ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي وحماد بن سلمة وناهيك عن من قبلهم ابن عباس وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين، ثم من بعدهم من المتأخرين كطبري وابن عبد البر وطحاوي فيما بين أيدينا إلى غير هؤلاء، حتى قال السمعاني رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: إن هذا المعنى، يعني بعد أن بين معنى الآية على ما مضى، قال: إن هذا هو الذي عليه جماعة المفسرين. وذكر أن من أهل البدع من أنكر هذا، ثم قال رحمه الله: وأما أهل السنة فمقرون بيوم الميثاق. وأما أهل السنة فمقرون بيوم الميثاق. بل أبلغ من هذا أن إسحاق بن راهوي رحمه الله وهو الإمام الجليل الذي لا يخفاكم مكانته في العلم والسنة، قد قال فيما نقل ابن عبد البر عن محمد بن نصر المروزي عن إسحاق رحمه الله، قال: أجمع لما جاء إلى هذه الآية يريد تفسيرها، قال: أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد، فاستنطقهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. تلاحظ أن إسحاق رحمه الله ماذا؟ إيش؟ نقل الإجماع على أن هذا واقع وأن هذا هو تفسير الآية. وهذه المسألة على كل حال لم يزل يذكرها علماء أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد، كما تجد ذلك عند اللالكائي رحمه الله بوب بابا في الميثاق، وغيره كثير، بن بطة وغيرهما من أهل العلم، تجد أنهم ينصون على مسألة الميثاق. بل لا أعلم أحدا من السلف قد خالف في إثبات الميثاق كما دلت عليه الآية والأحاديث والآثار السابقة. وخالف الحق في هذا طائفة من أهل البدع وهم المعتزلة، حيث أنكروا أن يكون ثمة استخراج أو استنطاق أو إشهاد أو أخذ ميثاق، كل ذلك يقولون إنه لم يقع، وإنما الآية جاءت على سبيل التمثيل ونوع من الكناية عن إقامة الله سبحانه وتعالى الأدلة على ثبوت ربوبيته سبحانه وتعالى، فيكونون قد شهدوا على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان المقال. وهذا شيء ليس يستغرب من هؤلاء الذين قد حكموا عقولهم في آيات القرآن وأحاديث السنة، لا سيما وأن في ضمن هذه الأحاديث ما يخالف جملة من أصولهم، كمسح الله سبحانه وتعالى بيده ظهر آدم، وكذلك ما يتعلق بإثبات القدر إلى أشياء أخرى تخالف أصولهم. فليس بمستنكر ولا بمستغرب، وإن كان القول منكرا لكن ليس بمستغرب عليهم، وما هي بأول مسألة من مسائل الحق يخالف فيها هؤلاء. لكن العجيب حقا أن جماعة من أهل السنة المتأخرين، بل من المحققين من علماء أهل السنة والجماعة، قد نازعوا في ثبوت هذا الميثاق، رأى هؤلاء أن آية الأعراف إنما دلت على ثبوت الفطرة وليست على أخذ الميثاق. الفطرة التي فطر الله الناس عليها والتي كل مولود ولد عليها، وأن الله سبحانه وتعالى خلق عباده حنفاء إلى آخر ما دل على هذا المعنى. وبناء عليه فهذه هي الفطرة، أو أن الله نصب الأدلة للعقول في معرفة ربوبيته فيكون هذا الإشهاد على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان المقال. والعذر لهؤلاء الأئمة مبسوط دون شك، فلا يظن في أحد من علماء أهل السنة أنه يتعمد مخالفة الحق أو الأدلة الصريحة، وربما لم يتأملوا التأمل المطلوب في معنى الآية، ولم يدققوا في تلك الأحاديث المروية، وربما أيضا ما اطلعوا على الآثار الكثيرة التي جاءت عن السلف رحمهم الله في هذا المقام، ورأوا أن التمسك بالقواعد والأصول الكلية المعلومة في الأدلة الواضحة أولى. فعلى كل حال هذا مما يلتمس لعلماء أهل السنة في مخالفتهم في هذه المسألة. والقدر الذي يتعلق بإنكار هؤلاء العلماء أو عدم قبولهم إنما هو ما يتعلق بقضية الميثاق، أما ما يتعلق بالقدر السابق يعني القدر من الأحاديث الذي جاء في القدر السابق وأن هناك طائفة من هؤلاء الذرية في الجنة وطائفة في النار، هذا القدر لا ينكرونه، ولا قضية عرض الذرية على آدم، إنما القضية تدور على مسألة أخذ الميثاق. وكان لهؤلاء حجج رحمهم الله، وأقوى ما ذكروا خمسة أمور. أولا أن الآية منفصلة في المعنى عن الأحاديث المروية، هم يقولون الآية في شيء والأحاديث المروية في شيء آخر، الآية في الفطرة أو نصب الأدلة للعقول إلى آخره، أما الأحاديث فإنها صريحة ولا نزاع في كونها دالة على الميثاق، ولكنهم يرون ضعفها، وأن غاية ما يمكن أن يقال إن فيها أثرين موقوفين، أثر عن ابن عباس وأثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. ثانيا يقول هؤلاء العلماء إن الله جل وعلا قد قال في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، والميثاق فيه الأخذ من آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم، هذا واحد. ثانيا قال من ظهورهم ولم يقل من ظهرهم، وقال ذريتهم أو في القراءة الأخرى ذرياتهم ولم يقل ذريته، إذن هذا كله يدل على أنه لم يكن هناك ماذا استخراج وإشهاد وميثاق على ما تدل عليه الأحاديث، لأن الأحاديث فيها أنه أخرجت كل ذرية لآدم عليه السلام تكون إلى يوم القيامة. ثالثا قالوا إنه لا أحد يذكر هذا الميثاق، هذا شيء لا يذكره أحد من الناس البتة. ورابعا وهو مفرع عما قبله قالوا كيف يحتج على الناس بشيء لا يذكرونه، كيف تكون الحجة قائمة عليهم بشيء هم لا يذكرونه، مع أن الحجة لا بد أن تكون ماذا؟ معلومة، لا بد أن تكون الحجة معلومة. الأمر الخامس، قالوا إن الأدلة البينة الواضحة قد دلت على أن الحجة على العباد إنما هي بعثة الرسل، وهي التي إذا خالفها من خالفها فإنه يكون مستحقا للعذاب. قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لذلك الملائكة تقول لمن يدخل النار من هؤلاء: ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم نذير؟ ما قالوا لهم: ألم يؤخذ عليكم الميثاق؟ إذن هذا دليل على أنه لم يحصل أخذ هذا الميثاق، لأنه لو كان لكان هذا الميثاق حجة على الناس تستوجب العذاب على من خالفها. هذا أقوى ما ذكر في منازعة هؤلاء العلماء الأفاضل في ما دلت عليه الآية مما مضى في ذكره الأحاديث والآثار، وتكاثر عن السلف رحمهم الله التنصيص عليه. أود قبل المناقشة بهذا الذي ذكر أن أذكر بثلاثة أصول لا بد من استحضارها. أولا، لا ينبغي للمسلم أن يخوض بعقله في مسائل الغيب وأن يحكم فيها ويتحكم بعقله، هذه مسائل ماذا؟ غيبية فوق مستوى العقول. والآية والأحاديث، القضية التي نبحث فيها إنما هي قضية ماذا؟ غيبية، ينبغي أن يوقف فيها عند حد الدليل الذي ورد. ثانيا، الواجب حمل النصوص على ظاهرها، هذه هي القاعدة الأصيلة عند أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، أن النصوص ماذا؟ على ظاهرها، ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل واضح بين قد دل عليه السياق أو القراءة المحيطة به. وأنت إذا استحضرت هذا الأصل وجدت أن الأدلة واضحة، فالأحاديث صريحة في المعنى، بل والآية كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أو ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم. إذن هناك ماذا؟ إشهاد قد حصل. ألست بربكم؟ هنا ماذا كان من هؤلاء؟ قول، أليس كذلك يا جماعة؟ قالوا شهدنا. فكيف يمكن أن نتجاوز هذا؟ نقول إن هذا كله إنما هو شهادة بلسان الحال وليس بلسان المقال. سبحان الله العظيم، هذا في الحقيقة نوع من التأويل. قالوا شهدنا، والأحاديث أيضا في ذلك، ولا سيما أصحها وهو حديث أنس رضي الله عنه، ظاهر الدلالة على هذا المعنى. الأمر أو الأصل الثالث، ينبغي فهم النصوص بفهم السلف. آثار السلف ينبغي احترامها وتقديرها ووضعها في الموضع الذي يليق بها، وبين أيدينا آثار كثيرة من الصحابة، من التابعين، من أتباع التابعين، من الأئمة بعد ذلك، كلها متواردة على شيء واحد، بل لا يعرف عن أحد من السلف أنه نص على ما يخالف هذا، ولذلك لو رجعت إلى كتب التفسير التي اعتنت بالآثار كالدر المنثور للسيوطي أو تفسير ابن أبي حاتم أو غيرهما كابن جرير ونحو ذلك تجد آثار كثيرة تنص على هذا المعنى. كذلك لو رجعت للتمهيد لابن عبد البر الجزء 18 تجد أيضا أنه ساق من هذا جملة. فينبغي أن يستحضر هذا الأصل عند النظر في هذه المسألة، وهي أن فهم النصوص ينبغي أن يكون في ضوء فهم السلف. بعد هذا يقال إن الحق والعلم عند الله جل وعلا في هذه المسألة وما دلت عليه الأدلة ومضى عليه السلف، بل نقل الإجماع فيه كما مضى، وهو أن هذا الميثاق حق. وأما الاستشكالات التي ذكرت فيعني في الحقيقة مجاب عنها ولا تشكل على هذا الحق الواضح. ويمكن أن يناقش ما قيل آنفا من خلال 10 أوجه. الوجه الأول أن يقال إن الآية والأحاديث كلها في معنى واحد وتؤيد بعضها، بل الأحاديث كالتفسير لهذه الآية. وأما القول بأن الآية في معنى والأحاديث في معنى آخر فقول من البعد بمكان. ولذلك إذا نظرت في آثار المتقدمين تجد أن كثيرا منها فيها الربط بين الآية وهذا المعنى الذي دلت عليه الأحاديث. فما في آية الأعراف وما في الأحاديث المروية كلها في معنى واحد. ثانيا تضعيف كل تلك الأحاديث ضعيف، بل الأحاديث وإن كانت متفاوتة في رتبتها لكنها بمجموعها تدل على أن هذا المعنى له أصل. فكيف وفيها وفي ضمنها حديث في الصحيحين، وهي أحاديث كثيرة يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، بل ذكر بعض العلماء أن هذه الأحاديث متواترة كما ذكر هذا ابن عطية المفسر، وكذلك نقل الشيخ الألباني عن المقبل اليمني، بل هو الشيخ الألباني رحمه الله بعد ذلك نص على تواتر الأحاديث، التواتر المعنوي الذي جاء في هذا المعنى. وأنا أقول لو لم يكن من هذا إلا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين فكيف إذا جمعنا إليه بقية الأحاديث. الوجه الثالث، ليس صحيحا ما ذكر بعض أولئك العلماء أن غاية ما في الباب أثران عن الصحابة، بل ثمة أحاديث مرفوعة كثيرة وآثار عن غير هذين الصحابيين. نعم جاء عن ابن عباس وجاء عن عبد الله بن عمرو وجاء عن غيرهما كأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين، وهذا كله قد تأيد أيضا بآثار عن التابعين ثم عن أتباع التابعين. كيف يقال إن هذا الباب ما فيه إلا أثرات؟ ثم لو سلمنا جدلا أنه ليس في هذا الباب إلا ما جاء عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فكان ماذا؟ هذا المقام مقام غيبي لا يقال فيه إلا عن توقيف. إذن هما أثران لهما حكم الرفع. سلمنا جدلا بأن كل ما روي ضعيف، وسلمنا جدلا أن الآية في الفطرة وليست في الميثاق، فإن هذا في الحقيقة لا يقدح في ثبوت الميثاق، لأنه قد جاء عن الصحابة أو عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا له حكم الرفع. الأمر الرابع أن هذا المعنى الذي تقدم قد نص جماعة من أهل العلم على أنه مذهب أهل السنة والجماعة، كما فعل ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد والسمعاني، والأثار في هذا كثيرة ولا يعرف عن أحد من السلف، بل نقل الإجماع عليه كما تقدم في كلام إسحاق رحمه الله. الوجه الخامس أن قول المخالفين في هذه المسألة إن الآية فيها من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وليس فيها أنه من آدم ومن ظهره ومن ذريته. الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. أولا أن قوله تعالى من ظهورهم، أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، صحيح موافق للواقع، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد استخرج ذرية آدم من صلبه، ثم استخرج ذرية هؤلاء الذرية، ثم استخرج ذرية ذريتهم، وهلم جرا على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء. فصح حينئذ أن يقال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الوجه الثاني أن الأخذ منه عليه السلام، أعني من آدم، لازم للأخذ منهم، لأنه لم يؤخذ منهم إلا بعد الأخذ منه، فاكتفي بذكر اللازم عن ذكر الملزوم. والوجه الثالث أنه لو قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهوره أو من ظهره ذريته لظن أن المستخرج إنما هو ماذا؟ أبناؤه فقط دون من بعده، والواقع ليس كذلك، إنما كل ذرية آدم إلى يوم القيامة، فكان المناسب أن يقول ذريتهم أو ذرياتهم على القراءتين. سادسا إذا قال هؤلاء العلماء إن هذا شيء لا يذكره أحد، هذا الميثاق لا يذكره أحد، فإنه يقال إن عدم التذكر لا يستلزم عدم الوقوع، عدم التذكر لا يستلزم عدم الوقوع، فهل يذكر أحد منكم ما حصل له أو منه في أول يوم من ولادته؟ أحد يذكر؟ ما أحد يذكر، مع أنه قد حصل له ومنه أشياء، صح ولا لا؟ فعدم التذكر لا يستلزم عدم الوقوع حتى ولو كان شهادة، فكم من الناس من يشهد شهادة متقدمة في سنوات ماضية ثم بعد ذلك إذا سئل فإنه يقول لا أذكر، صح ولا لا؟ طيب، الوجه السابع أنهم إذا قالوا إن هذا شيء لا يذكر فكيف تقوم عليهم الحجة بشيء لا يذكرونه؟ فإننا نقول نعم لا شك أنهم لا يذكرونه، ولكن الله سبحانه وتعالى قد بعث الرسل لأجل تذكيرهم بهذا الميثاق وهذه الشهادة على أنفسهم. الله جل وعلا بعث الرسل لتذكير الناس بهذا الميثاق وهذه الشهادة، وهذه الشهادة التي شهدوا بها على أنفسهم وعليه، فمن جحد بعد ذلك كان معاندا مستحقا للعذاب. الوجه الثامن أن هذا الذي ذكروا وهو كيف تقوم عليهم الحجة بشيء لا يذكرونه، فإنه يقال إنه لازم لكم فيما حملتم الآية عليه وهو الفطرة، فإن الكفار أيضا يقولون نحن لا نذكر أننا فطرنا، بل إنهم ينكرون أن تكون ثمة فطرة، صح ولا لا؟ وبناء عليه كيف ستجيبون عن هذا؟ وكل جواب تجيبون به فإنه مقلوب عليكم. الوجه التاسع أن يقال إن هذا الميثاق حجة على العباد، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يعذب على مخالفته، إنما يعذب الله عز وجل على الحجة الرسالية. بمعنى الحجج كثيرة، فالفطرة حجة، والميثاق حجة، والعقل حجة، والآيات الكونية حجة، وبعثة الرسل حجة، ولا تلازم بين ثبوت الحجة وثبوت العذاب على مخالفتها. من يعيد هذه؟ أجب يا شيخ. لا تلازم بين ثبوت الحجة وثبوت العذاب على مخالفتها، بدليل ما تقولون به أنتم. الفطرة عندكم ماذا؟ حجة، قد دل عليها الدليل، أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، صح ولا لا؟ ومع ذلك هل تقولون إن من لم تبلغه دعوة الرسل إن الله جل وعلا يعذبه بحجة الفطرة؟ أجيبوا. أو يعذبه الله سبحانه وتعالى بحجة العقل، أو يعذبه الله بحجة الدلائل والبراهين الكونية؟ لا يقال هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يحب العذر، بل لا أحد أحب إليه العذر منه سبحانه وتعالى. ولأجل هذا بعث الرسل مبشرين ومنذرين. إذن شاء الله جل وعلا لرحمته أن لا عذاب إلا بعد قيام الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نقيم حجة الفطرة أو حجة الميثاق أو حجة العقل. واضح؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. إذن أنتم مستحقون للعذاب، الحجة قد قامت عليكم. وهكذا في أدلة كثيرة. إذن لا تلازم بين قضية الحجة وقضية العذاب على المخالفة. الوجه العاشر والأخير أن يقال إن تأويل الآية بالفطرة أو حملها على نصب الأدلة وأن الإشهاد إنما كان بلسان الحال لا بلسان المقال بعيد، بل هو أقرب إلى التأويل المذموم. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال وإذ أخذ ربك، أخذ في الماضي وليس يأخذ، مع أن بني آدم لا يزالون ماذا؟ يتوالدون إلى آخر الدنيا، صح ولا لا؟ والله جل وعلا يقول وأشهدهم، ولو كانت القضية قضية فطرة أو عقل أو نص أدلة لقال ويشهدهم، لأن الأمر ماذا؟ مستمر، صح ولا لا؟ فكل مولود يولد على الفطرة، ويعطيه الله عز وجل العقل وينصب له الدلائل الكونية إلى آخره. كذلك الله سبحانه وتعالى قال ألست بربكم، ولو كانت القضية قضية فطرة أو دلالة عقل أو أي نوع من الأدلة كان المناسب أن يقال أليس الله ربكم، أليس الله ربكم. ثم معي مشايخ، الله عز وجل قال ألست بربكم، لكن لو كانت القضية ما فيها مخاطبة وما حصل هناك مخاطبة بين الله سبحانه وتعالى وهذه الذرية لكان المناسب أن يقال أليس الله ربكم. إذن هذا وغيره من قرائن لفظية تتعلق بالآية تدل على أن هذا الذي ذهبوا إليه بعيد، وأن الحق في ما دلت عليه الآية في ظاهرها، وشهد مع هذا الأحاديث وأقوال الصحابة وآثار السلف والمتقرر عند أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، والعلم عند الله جل وعلا. وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، والله جل وعلا أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.